الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب الجعالة، وهي أن يقول: من رد لقطتي أو ضالتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا، فمن فعل ذلك استحق الجعل. لما روى أبو سعيد أن قوما لدغ رجل منهم فأتوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقالوا: لا، حتى تجعلوا لنا شيئا. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويدفل حتى برئ فأخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وما يدريكم أنها رقية؟ خذوا واضربوا لي معكم بسهم. ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجعالة هي أن يبذل شيئا أو يعطي شيئا من المال لمن يعمل له عملا، وهي مأخوذة من جعل يجعل جعلا، ويقال جعالة وجعالة وجعالة، فهي مثلثة كما روي عن ابن مالك رحمه الله، مثلثة الجيم، الشيء الذي يجعل لمن يعمل عملا. وبعضهم يعرفها بأنها التزام جائز التصرف، التزام جائز التصرف بمال لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، لمدة معلومة أو مجهولة، فهي التزام جائز التصرف بمال لمن يعمل له عملا، وهي مشروعة بالكتاب والسنة، مشروعة بالكتاب والسنة، وأيضا القياس يقتضيها. فأما الكتاب فمن الفقهاء من يستدل بقوله تعالى فيما ورد من قصة يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، في قوله: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فهنا تكفل بحمل البعير لمن جاء بصواع الملك، باعتبار أنه ضل وفقد، فهو يعلن عن عمل مجهول لا يدرى كيف يتم وكيف يقوم به الملتزم. وأما من السنة فهذا الحديث الذي ذكره المؤلف، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ورد في الصحيحين وفي غيرهما، وورد أيضا من عدة طرق ومن عدة روايات ما يماثل هذه الحكاية التي وردت عن أبي سعيد رضي الله عنه. وأما القياس فلأن مصلحة الناس تقتضي ذلك، فالجعالة تتفق مع الإجارة في كونها عقد على عمل، لكن تختلف عن الإجارة من عدة وجوه، تختلف عن الإجارة من عدة وجوه. فالإجارة كما هو معلوم عقد لازم، عقد لازم يجب على كل من طرفي العقد أن يلتزم به، إذا انعقد العقد فلا يجوز لأي من الطرفين أن يتحلل من العقد في عقد الإجارة. أما الجعالة فهي عقد جائز، عقد جائز أي يجوز لكل من طرفي العقد أن يتحلل منه متى شاء. فهذا الرجل مثل كما مثل المؤلف، من قال: من رد لقطتي أو ضالتي فله 100 ريال، 1000 ريال، 10,000 ريال، ثم بعد ذلك بدا له قال: إنني عدلت عن هذا الأمر. أو العامل الذي التزم بعد مدة كأنه تعب أو يأس من أن يجد فعدل، ليس من حق الجاعل أن يطالبه بالاستمرار، ولا من حق العامل أن يطالب الجاعل بالاستمرار، إلا أنه إذا تلبس العامل بالعمل وبدأ يعني بعد العقد، فالفقهاء يقولون ينبغي للجاعل أن يقدر له أجرة المثل، أجرة المثل، يعني انطلق وبحث يوم يومين ثلاثة، ثم إن الجاعل هذا إذا كان الجاعل هو الذي عدل، إذا كان الجاعل عدل فبعد ثلاثة أيام قال أنا عدلت خلاص لا أريدها، فيقال له لابد أن تعطي هذا العامل الذي التزم لك وقبل الجعل الذي جعلته أجرة المثل، إما مياومة إن كان يشتغل باليومية أو بالمسافات التي قطعها أو بحسب ما يقدره أهل النظر في هذا. أما إذا كان العدول من قبل العامل هو الذي عدل وترك الجعالة فهو الذي ترك حق نفسه، ترك حق نفسه وعدل عن هذا، فهو الذي أحبط عمله وعدل عن ذلك، فليس من حقه أن يطالب الجاعل بشيء، لأن الجاعل اشترط أن يرد اللقطة، أن يجد اللقطة، أن يرد الضالة، أن يبني الحائط، أن يخيط الثوب وما إلى ذلك. فإذن هي تختلف عن الإجارة في كونها عقد جائز ليست لازمة. ثم أيضا الإجارة لابد فيها كما مر بنا أن يكون العمل معلوما، من شروط الإجارة أن يكون العمل الذي تنعقد عليه الإجارة أن يكون معلوم لدى الطرفين، يكون معلوم لدى الطرفين، أما إذا لم يكن معلوما فتفسد الإجارة. وهذا وجه المصلحة في مشروعية الجعالة، فهي أوسع وأخف للناس وتلبي كثير من حاجاتهم، فلا يشترط فيها أن يكون العمل معلوما، بل قد يكون معلوما كما لو قال تبني لي هذا الحائط وبينه له، أو لم يبين شيء قد يصعب مثل رد الضالة ووجود اللقطة، فهذا لا يدرى كم يستغرق من الجهد والعمل والوقت. فإذا تختلف الجعالة عن الإجارة في كون الجعالة تجوز على عمل مجهول ولو كان العمل مجهولا بخلاف الإجارة. الأمر الثالث الذي تخالف فيها الجعالة الإجارة أن الجعالة تجوز مع غير معين، مع غير معين، فهو يقول من رد ضالتي، من وجد اللقطة، من بنى، فقد يشترك عدد من الناس ويأتون بالضالة أو يجدون اللقطة فيشتركون في الجعل على تقدير يذكره الفقهاء بحسب ما يكون منهم من عمل ومن جهد بذلوه، بينما الإجارة لا بد أن يكون المستأجر معينا معروفا. فهذه من وجوه الاختلاف. فنقول القياس يقتضي أن يعني كون الجعالة يعني مشروعة لأنها تلبي حاجات بعض الناس، فلو قصرناهم على الإجارة لكان الأمر ضيقا، فقد يكون عنده عمل لا يستطيع تقديره ويكون مجهول ويعلن عنه، فإذا قلنا ليس إلا الإجارة فيضيق الأمر عليهم فشرعت الجعالة. الأمر الآخر في هذا الباب، لا ينبغي أن نجتهد في مسألة القياس ونتكلف إذا ورد الحكم من قبل الشارع من نص من قرآن أو سنة وكان يعني محل اتفاق العلماء، فلا ينبغي أن نتكلف له القياس إلا من قبيل الإطمئنان أو إزالة بعض الإشكال، وإلا فينبغي أن نقول سمعنا وأطعنا، وافق القياس أو لم يوافق. لكن لا شك أن ما من حكم شرعي أتى به الشارع بنص صحيح ثابت إلا وهو يوافق القياس، قد يدركه من يدركه وقد يخفى على من يخفى عليه. إذن فهي مشروعة بالكتاب والسنة ويقتضيها القياس، وقلنا يستدل لها بالآية ثم بالحديث. فالحديث هو حديث أبي سعيد الخدري أن قوما لدغ رجل منهم، فأتوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هل فيكم من راق؟ فقالوا لا حتى تجعلوا لنا شيئا. المؤلف اختصر على أطراف من الحديث هي محل الشاهد، وإلا في الحديث له يعني فيه عبارات كأنه اقتصر على بعض الروايات أو اقتصر على بعض رواية رأى أن يريد محل الشاهد. فما كان ينبغي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتنعوا عن الرقية هكذا اعتباطا فيقول لا حتى تجعل لنا شيئا، لأن الذي ورد في القصة أن هؤلاء القوم لما نزل بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة في غزاة من الغزوات أبوا أن يقروهم وأن يضيفوهم، وكان الصحابة بحاجة إلى الضيافة، إما أن يكون زادهم قل وكانوا بحاجة إليها، وكان هذا عرف معروف عند العرب قرى الضيف مما كانت العرب تفتخر به، وجاء الإسلام فأقر هذا الأمر وشرعت الضيافة كما ورد في شأنها من الأحاديث، شرعت وهي حق، إذا لم يكن للضيف مجال فمن حقه أن ينتزع حقه من مضيفه إذا لم يقم بضيافته. فالحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم لما نزلوا بهؤلاء القوم وكانوا كان فيهم نوع من الشح والبخل فأبوا أن يضيفوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلط الله عليهم وسلط على سيدهم فلدغ، فلما لدغ أتوا يلتمسون الرقية من الصحابة، فالصحابة رضي الله عنهم بمقابلة للمثل بالمثل، هم منعوا حق الصحابة أولا، فكان من حق الصحابة كذلك أن لا يبذلوا لهم هذا الأمر، فقالوا نعم لكن لا نرقيكم لأنكم لم تقرون حتى تجعلوا لنا شيئا، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، في بعض الروايات 30 رأس من الغنم، وفي بعضها أنها 100 رأس من الغنم. وكان من الحكمة من حكمة الله كما يذكر الإمام بن رجب رحمه الله بن حجر عند شرحه لهذا الحديث أن الذي لدغ سيد الحي حتى يكون للصحابة مجال أن ينتزعوا حقهم بأوفر ما يكون، إذ لو لدغ رجل عادي ربما لم يأبه به القوم، رجل عادي إن رقف بها وإن لم يرق فلحق، لكن سيدهم يحرصون عليه، وبالتالي بذلوا رقية ذات بال، إما أن تكون كما في بعض الروايات 30 أو 100. فهنا محل الشاهد أنهم قالوا تجعلوا لنا جعلا، فلحاجة هؤلاء قبلوا، ثم إنه كما ورد في الحديث قام أحدهم، وفي بعض الروايات أنه أبو سعيد نفسه رضي الله عنه هو الذي رق الرجل، فكان يقرأ الفاتحة ويتفل أو ينفث في الحقيقة، المقصود النفث، لأن لكن قد يكون التعبير من الراوي، إنما النفث لأن النفث هو يعني التنفس وإخراج النفس مع شيء من الريق أخف من التفل، التفل يكون الريق فيه أكثر، أما النفث فيكون الريق فيه أقل، وهذا الأليق، فصار يقرأ عليه بفاتحة الكتاب. وفي الحديث الآخر أنه رقاه 3 أيام، في كل يوم يقرأ عليه بفاتحة الكتاب 3 مرات غدوة وعشية، كل ما قرأ الفاتحة نفث ونفث عليه حتى قام الرجل وليس به قلابة، أي ليس به أي شيء من عرج أو أثر وقد شفي. فبذلوا لهم ما اشترطه الصحابة، فالصحابة رضي الله عنهم قالوا لا نأخذ هذا الشيء، وقع في أنفسهم شيء، حتى أتوا الرسول عليه السلام فلما أخبروه بأنهم اشترطوا أن يجعلوا لهم جعلا أقرهم عليه الصلاة والسلام وطمأنهم، قال واضربوا لي معكم بسهم حتى لا يبقى في نفوسكم شيء أن هذا الشيء لا يحل ولا يجوز. فإذن هذا الحديث فيه دلالة على أن الجعالة والرقية عمل مجهول، ما يدرى هل يشفى الرجل أو لا يشفى، وقد تستغرق وقتا قليلا أو كثيرا، فإذا هي عمل مجهول، فيصدق عليها أنها جعالة وليست إجارة. وبعض الفقهاء الذين لا يرون الجعالة يحملونها على أنها إجارة ويستثنون هذه الصورة ويقول هذه صورة ورد بها النص فنجيزها. ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه، هذا في شأن اللقطة، يعني إنسان وجد اللقطة ثم سمع صاحبها ينشد من وجد اللقطة الفلانية فله 1000 ريال مثلا، فأتى بها لا يحل له الجعل، لأنه قد وجدها، والمفترض بمن وجد اللقطة أن يبحث هو بنفسه عن صاحبها، لأنها أمانة ووديعة كما ورد في الحديث الذي سوف يذكره المؤلف إن شاء الله فيما بحث. فلا يجوز لك أن تكتمها ولا أن تتغيب عليها أو تجحدها، بل يجب عليك أن تبادر ولو لم يعلن عنها ولم يطلبها أو يضع أجر. لكن إن سمعت الأجر وطمعت في الأجرة وتريد أن تبحث عنها لعلك تحصل أجر فلا حرج، أما إذا وجدتها. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له اجتهاد في هذا، أنه لا حرج أن يطلب شيء هذا الذي وجدها مقابل التعب الذي تعب، إذا كان قد تعب على يعني في إيجاد هذه اللقطة أو في إيصالها إلى صاحبها أو في رده للضالة، في رده للضالة التي يجوز التقاطها وليس الممنوعة، فيقول من حقه أن يطلب أجر المثل، أجر المثل والعمل مقابل العمل الذي عمله، لأن ما عمله خير كما سوف يتبين لنا في مسألة اللقطة التي يجوز للإنسان أو قد يستحب له أن يلتقطها. فإذا كانت من هذه القبيل ف الصحيح أنه يستحق الأجر إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: باب اللقطة. قال: وهي على ثلاثة أضرب. أحدها ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف، لقول جابر: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط وأشباهه يلتقطه الرجل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. هذه يعني بعد ما ذكر المؤلف الجعالة ناسب أن يعقبها باللقطة لأنها تتصل بها، فاللقطة عادة أو غالبا أنها يجعل أو صاحبها يجعل لمن يجدها جعلا معينا، فناسب أن يعقب الجعالة باللقطة. والمؤلف في المغني يعني عكس هذا، فذكر اللقطة وجعل الجعالة تابعة لها، لأن الجعالة فرع عن اللقطة. وعلى كل حال الترتيب يجتهد فيه المؤلفون بحسب ما يرون من المناسبة. واللقطة هي الشيء الذي يوجد فيلتقط، سمي لقطة لأنه يلقط ويرفع ويؤخذ، وهي لقطة ولقطة ولقطة، كما أيضا ورد عن ابن مالك رحمه الله أنها على أربع لغات، على أربع لغات، وهي على ثلاثة أضرب أي أنواع، هي على ثلاثة أنواع. وقبل أن نذكر أنواعها نذكر ما حكم الالتقاط، ما حكم الالتقاط. فالإمام أحمد رحمه الله يرى كراهية الالتقاط، يرى كون الإنسان أن يكون بعافية فقد لا يصمد لتعريفها والإنشاد عنها، وقد تضعف نفسه فيتناولها أو يتساهل فيضيعها وهي وديعة، فيرى أن الأولى ألا يلتقطها. لكن علماء المذهب لهم تفصيلات في أحوال قد ينتقل الحكم من الكراهة إلى الاستحباب أو ربما إلى الوجوب. وعند آخرين من الأئمة، والإمام مالك له روايات، له رواية يتفق مع الإمام أحمد فيها أو يوافقه الإمام أحمد، وله رواية مع الحنفية والشافعية، فإنهم يرون استحباب التقاط اللقطة لمن يستطيع أن يعرفها، لمن عنده قدرة على أن يعرفها ويكون أمينا عليها فيرون. والكراهية بالنسبة للإمام أحمد على ما ورد من أحاديث، أنه ورد من الأحاديث من آوى الضالة فهو ضال، أو لا يؤوي الضالة إلا ضال، كما ورد في حديث أبي هريرة عند أحمد وغيره. لكن هذا خاص بالضوال، قد تكون ضوال للإبل التي ورد النهي عن أخذها، فلا يدخل فيه يعني عموم اللقطة، لأن اللقطة تتناول أشياء كثيرة كما يذكر المؤلف في الأضرب التي ذكرها. فنقول بالنسبة لحكم الالتقاط، إذا كان الإنسان قد لا يتمكن من الإعلان عن اللقطة والتعريف بها وقد لا يحفظها، فكونه كما قال الإمام أحمد رحمه الله بعافية أولى، فيتركها ولا يتعرض لها. وإن كان لا يجد من نفسه القدرة على التعريف ويأنس من نفسه الأمانة، فالأمر مباح، مباح في حقه. وإن كان يخشى عليها أن يأتي من يستولي عليها، وبعض الفقهاء مثل ابن رشد رحمه الله يرى إذا كان البلد مثل بلد أكثر أهله فيهم شيء من الجور وعدم الإنصاف، أو قد يكون الحاكم كذلك ليس عدلا ولا جائر بنوابه وعماله، فالاستحباب أن يلتقطها وقد يرقى إلى الوجوب. فإذا نقول الحكم يختلف بحسب الأحوال، بحسب الأحوال. فإذا كان يرى أنه قد يأتي من يأخذها ممن يحفظها حفظا مناسبا فالأولى أن يتركها، وإن كان يخشى عليها من الهلكة والضياع فقد يكون مستحبا أو واجبا، فبحسب الأحوال. يقول رحمه الله: وهي على ثلاثة أضرب: ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف. الأشياء الحقيرة التافهة، كما في حديث جابر رضي الله عنه، وحديث جابر أخرجه الإمام أحمد وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام رخص، يقول: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. فإنسان وجد صوتا أو عصا أو حبلا أو نحو ذلك من حاجات تافهة فلا حرج أن يأخذه، لأن هذا يبدو أنه مستغنى عنه. وقد ورد في حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام مر في الطريق بتمرة فقال: لولا أنني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. فالعلماء استدلوا بهذا على أنه يعني هذه الأشياء القليلة لا حرج على كل إنسان يلتقطها ويأكلها أيضا وينتفع بها، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: لولا أنه كان يخشى أن تكون من الصدقة. وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، ومن أيضا ورعه عليه الصلاة، فهو من تواضعه يخبر أنه ممكن هذه التمرة التي يحتقرها الناس وقد يستقذرونها وما إلى ذلك كان ممكن أن يأخذها، لكن يخشى أن تكون صدقة. والصدقة كما هو معروف لا تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لآل البيت. فإذا الأشياء القليلة التافهة من فاكهة أو طعام أو رغيف أو نحو ذلك إذا وجده الإنسان فلا حرج عليه أن يأخذه، يأكله أو يناوله من ينتفع به هو أو غيره. إيه نعم. ثاني: الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل ونحوها فلا يجوز أخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها، ومن أخذ هذا لم يملكه ولزمه ضمانه ولم يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام. هذا الضرب الثاني من أنواع اللقطة، وهو الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل، وبعضهم يلحق بها البقر والضباء والغزلان والطيور التي يملكها إنسان، يقول هذه تمتنع إما بقوتها أو سرعة جريها أو طيرانها، فهذه لا ينبغي الإنسان أن يتعرض لها. وهذه هي التي يتناولها الحديث الذي ذكرت: لا يؤوي الضالة إلا ضال. فهذه الأشياء كما في الحديث، وهو حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، وحديثه عند البخاري عند أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم، أنه عليه السلام لما سئل عن اللقطة ففصل عليه الصلاة والسلام، فصل في ذلك، فذكر منها ما ذكره المؤلف هذا النوع. فهذا لا يجوز الإنسان أن يتعرض له، كما أخبر عليه السلام قال: دعها، معها سقاؤها ومعها حذاؤها وسقاؤها، أي أنها لا تحتاج إلى حمل، هي تمشي بنفسها، وسقاؤها معها من الماء الذي يكفيها، ثم هي أيضا بفطرتها التي فطرها الله عليها ترد الماء وتجد مضانة بما هي مجبولة عليه من حكمة الله، فلا ينبغي لك أن تتعرض لها حتى يجدها صاحبها، فهي ليست معرضة للخطر، فلا ينبغي لك أن تتعرض لها ولا تأخذها. وهذه أيضا حاجات في الغالب تكون واضحة وكبيرة وبينة ويجدها أصحابها بسهولة أيسر من غيرها من أنواع المال. ومن أخذ هذا الشيء لم يملكه كما في أنواع اللقطة الأخرى ولزمه ضمانه، فلو تلف عنده أو ضاع أو فقد ثم تبين لصاحب الإبل أو لصاحب الخيل أو البقر أو هذا الطير تبين له أن فلان قد وجده وأحرزه عنده ثم إنه شرد منه أو ضاع أو فقد أو تلف أو هلك فيضمنه، يكون مضمون إما بمثله إن كان مثليا أو بقيمته إذا لم يكن له مثل، ولا يبرأ إلا إذا أخذه. فلو أخذ مثلا ساق الإبل أو البقر أو الخيل ثم سلمها إلى نائب الإمام أي نواب الإمام من أمراء أو مسؤولي بلديات أو شرط، لكن ينبغي كذلك أن يعرف أنهم أهل للأمانة، أنهم أهل للأمانة وليس فيهم متساهل. فإذا عرف أنهم من أهل الأمانة أو في هذه الحالة لابد أن يشهد على ما ورد في بعض الأحاديث يشهد على ذلك، ففي هذه الحالة تبرأ ذمته ولا حرج عليه إن شاء الله. نعم. الثالث، ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع فيجوز أخذه ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد، فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه بغير بينة، وإن لم يعرف فهو كسائر ماله ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته، فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه أو مثله إن كان قد هلك. فهذا الضرب الثالث ما تكثر قيمته، فهو ليس من النوع الأول الشيء التافه من عصا وصوت وحبل ورغيف، إنما كالأثمان والأمتعة. وفي حديث زيد بن خالد أنه عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فسأله عن لقطة الذهب والفضة فقال ما قال. والحيوان الذي لا يمتنع كالغنم مثلا، الأغنام بأصنافها لا تمتنع من صغار السباع، فهذه يجوز أخذها، يجوز أخذها، يعني إما أن يكون على الجواز إباحة وقد يستحب وقد يكون واجبا إن خشي عليها التلف والهلاك، فهذه يعني الحكم متساوي، إن تركها قد يأتي غيره يأخذها أو يأتيها ربها فلا حرج عليه، وإن أخذها بنية الحفاظ عليها فلا حرج، وإن أخذها امتلاكا فلا حرج، لأنه جاء في الحديث في شأن الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، فيعني معرضة، قد يأتي الذئب أو يأتي من يأتي من السباع فيعني يستولي عليها، فلا حرج في هذه الحالة أن يلتقطها ولو كان يريد أن يتمنى، لكن لابد أن يقيد هذا بما ورد في الحديث وهو حديث زيد بن خالد الذي ذكره المؤلف في أول مسألة، فإنه عليه الصلاة والسلام بين أن هذه سائر اللقطة من ذهب وفضة وأمتعة ينبغي له أن يحفظها وأن يعرفها، ثم قبل ذلك يعرف وكاءها أي الإناء الذي طريقة ربطها كيف ربطت ووعاءها، وفي لفظ وعفاصها الذي هو إما أن يكون الغلاف أو الوعاء أو طريقة الشد على اختلاف في المقصود بهذه الكلمة، فيعرف هذه الأشياء، وهذا قد يكون في شأن الأمتعة وفي شأن النقود وأشياء تحفظ بأكياس أو صناديق وما إلى ذلك، فيعرف هذه الأشياء حتى لا ينسى، ثم إذا ضبط هذه الأشياء، وفي بعض الأحاديث أنه يشهد عليها شاهدي عدل، يشهد على ذلك شاهدي عدل، فإذا عمل هذا الشيء وعرف، الخطوة الثانية أنه يعرف. والتعريف كما ذكر المؤلف يكون في الأسواق ومجامع الناس والميادين وأبواب المساجد، ولا يجوز في المساجد لما ورد في حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره، ما إذا سمعتم الرجل ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا، لأن هذا يحصل فيه من الإزعاج ومن الفوضى ومن الأخذ والرد والمناقشات التي المساجد لم تبن لها كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن يكون خارج المسجد في بابه. وكذلك الآن في وسائل الإعلام بالنسبة للجرائد المجلات، في وسائل الإعلام الأخرى إذا كانت عندها يعني لا حرج من تطوع، وإن كانت تحتاج إلى نفقات مالية فينظر بحسب حجم هذا الشيء الموجود، فقد يكون شيء قيمته يعني تذهب بالإعلان عنه، فيقتصر في هذه الحالة على ما ذكر المؤلف في الأسواق والطرقات والميادين ومجامع الناس ومدارس، خاصة في ما يغلب على ظنه أنه فقد فيه، ويعرفه سنة، والفقهاء يقولون ينبغي أول الأمر أن يبادر من أول ما يجده في أول يوم نهارا، يقول التعريف نهارا، والصحيح لا مجال للتقييد في النهار بل في الأوقات المناسبة، لكن من أهمها النهار، ويكون في الأسبوع الأول في كل يوم، يكون في كل يوم، لأن في الغالب صاحب اللقطة يكون في أول أمر حريص عليها ومهتم بها ويسأل ويبحث، فقد يصادف تعريفك يعني كذلك بحث من قبله، فيكون أسهل وأيسر للجودة. الأسبوع الذي بعده يقولون قد يكون أقل وهكذا، وهذا اجتهاد من الفقهاء مبني على بعض الآثار، لكن يستمر سنة. وفي حديث أبي بن كعب عندما وجد في الحرة، يقول وجد في عند البخاري وأحمد ومسلم أنه وجد 100 دينار سرة فيها 100 دينار في الحرة، يقول فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرفها سنة، فلما كان بعد سنة أتيته 3 مرات ويقول عرفها، فبعد ذلك قال استنفقها أو قال شأنك بها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن كل هذه الألفاظ ينبغي أن تقيد بألفاظ أخرى التي وردت أنه في هذه الحالة إذا استنفقها وانتفع بها، إن كانت شياها غنما أو عموم الحيوان أو متاعا أو نقودا، في كل هذه الأحوال إذا جاء صاحبها في يوم ما وقال لك إن الشاة الفلانية أو الماعز أو الذهب أو الفضة أو اللباس وصفه لك كما يعني ضبطت صفته، فإنه في هذه الحالة يجب عليك إن طلبه أن تدفعه له، وإن كنت قد استهلكته ومن الشيء الذي لا يبقى كأنواع من الفواكه والأطعمة والحيوانات استهلكته أو بعته، فإما القيمة التي أنت احتفظت بها تدفعها له أو المثل، وإن كنت أنت الذي استنفقته لنفسك أو تصدقت به كذلك. إن رضي أن تكون الصدقة ما كتب من أجر له فبها ونعمة، وإن قال لا أنا أحوج إلى ذلك فينبغي أن تبذل له هذا الشيء إن كان موجودا أو قيمته، وتكون الصدقة عنك إن شاء الله. فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه بغير بينة، والتعريف يقولون كذلك لا يبين في التعريف أوصاف الشيء بدقة، لأن هذا يكون مدعاة لمن كان لا ذمة له أن يأتي ويقول هي له، لكن يذكر وصفا إجماليا، وصفا إجماليا يعرف فيه أو صاحب اللقطة يعرف أنها قد تكون هي لقطته، فإذا ادعى أحد الناس أنها هي استوصفه، فإذا وصف له الوكاء كما هو وكاؤها والعفاص كما هو والوعاء كما هو أو الشاة كما هي أو الحيوان كما هو، فإذا وصفه كما ينبغي فيدفعه له من غير بينة، ما يقول ائت بشهود يشهدون، أنه بغير بينة يشهدون له. وإن أراد هو أن يستشهد على دفعها إليه فلا حرج، خاصة إن كان أشهد على وجودها على ما ورد في الحديث، فإذا كنت لما وجدتها أتيت بشهود يشهدوا أن هذه لقطة وجدتها، حتى لا تتهم بأنك سرقتها أو غصبتها أو اختلستها أو ما إلى ذلك، أو عن موت قد تدخل في أموالك فتريد أن تبرئ ذمتك وذمة ورثتك من أن يستهلكوها، فتقول اشهد أنها لقطة. في هذه الحالة ينبغي أن تشهد عندما تدفعها إلى صاحبها، تشهد على أنك دفعتها إليه، لا تطلب منه هو البينة على أنها له، يكفي أنه وصفها لك وصفا يطابق حقيقة الأمر. وإن لم يعرف فهو وإن لم يعرف، أي لم يعرف صاحبها، فهو كسائر ماله، يعني كبقية ماله، يتصرف فيه كما يشاء، إن شاء أن يتصدق بها تصدق، وإن كان بحاجة بعض الفقهاء يفصل يقول إن كان فقيرا فلا حرج أن يستنفقها، وإن كان غنيا فالأولى أن يعني لا يستدخلها ولا يستنفقها. وبعض الفقهاء لا يفرق، يقول لأن الحديث لم يفصل، حديث أبي بن كعب رضي الله عنه ما فصل فيه ولا فرق عليه الصلاة والسلام بين غني وفقير، ولكن لا شك أن مقتضى الورع كون الإنسان يبتعد عن هذه الأشياء ولا يدخل في حوزته شيئا من ذلك، خاصة إذا كان في سعة أن يبتعد عن هذه الأشياء، ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته. فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه أو مثله إن كان قد هلك، وإن كان نعم وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤونة أو شيئا يخشى تلفه. إلى مؤونة. وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤونة أو شيئا يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه. ثم يعرفه لما روى زيد بن خالد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها. إن كان حيوان يحتاج إلى مؤنة أو في هذه الحالة ينبغي الإنسان أن يقدر، إذا كان يحتاج إلى مصاريف وتكلفة وهو لا يتمكن من ذلك أو لا يستطيع أن يودعه ثقة من مثلا أصحاب الحيوانات التي يعتنون بها، فإن كان بإمكانه يدخلها مع إنسان ثقة ويعلفها مع غنامه، بحيث إذا جاء صاحبها في يوم ما يقولون: هذه شاتك أو هذه حيواناتك، وقد أعلفت بكذا، وأجرة الراعي كذا، كما يرعى الأغنام أو كما يرعى سائر الحيوانات، فلا بد هذه النفقات من حق الذي التقط اللقطة أن يطالب بها، من حقه أن يأخذها. فإن كان يرى أن هذه النفقات قد تكثر، قد تزيد عن المعتاد، فلا حرج، إما أن يبيع مثلا إن كانت شياهاً أو نحوها يبيعها، أو هو يستطعمها لكن يعرف قيمتها، يقدر قيمتها، يأتي بناس من أهل النظر والخبرة كم قيمة هذا الشيء ويقيده عنده حتى يمتثل الحديث: جاء طالبها يوما من الدهر، فيؤدي له. أو شيئا يخشى تلفه، مثل الفواكه والخضار التي مع الوقت قد تتلف، إذا وجد شيء من الفاكهة فليس من المعقول ولا من الحكمة ولا من المنطقة يتركه عنده أيام، فلا شك إما أن يتصرف فيه ويبيعه بالسعر المناسب من غير تساهل، أو هو يقدره على نفسه بالقيمة ويقيد هذا الشيء، ولو يكون قبل التعريف، لأن التعريف يحتاج إلى وقت ويتلف أو على الأقل تقل قيمته، أو بيعه ثم يعرفه. لما روى لحديث سيد بن خالد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها، لأن الملتقط أمين، الملتقط أمين، فإذا تلف الشيء الذي التقطه، سرق مع أموال الله، أو ضاع أو تلف من غير تعد منه ولا تقصير ولا تفريط، ما تبين منه شيء من ذلك، فما على المحسنين من سبيل، وهو إن شاء الله إنه يعتبر محسن إذ أخذ هذا الشيء بنية تعريفه وتوصيله إلى صاحبه، فكوننا نطالبه بالضمان إلا إذا أثبت صاحب اللقطة ومالكها أنه مقصر ومتعد في تصرفه، فإذا أثبت هذا الشيء فمن حقه أن يطالب هذا الإنسان بالضمان، وإلا فالأصل براءة ذمته. وإضافة إلى الأضربة التي ذكرها، هناك أيضا نوع ثالث وهو لقطة الحرم. لقطة الحرم أكثر الأئمة على أن شأنها شأن عامة اللقطة، وهي كما يعني يرون أنها حكمها حكم سائر اللقطة، يلتقطها الإنسان وينشد ويعرف بها، فإن جاء صاحبها وإلا فينسحب عليها الحكم الذي ذكر. لكن عند الإمام الشافعي ورواية عن أحمد وأيضا عند المالكية قول أنها لا تختلف، وأنه لا يمتلكها صاحبها بحال، بل ينشدها أبد الدهر لما ورد في الحديث: ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، أي لا يحل لها أن يلتقطها إلا لمن يريد أن ينشد ويتابع الإنشاد حتى يجد صاحبها، ولا يمتلكها بحال من الأحوال. فيقولون هذا إذن حكم يتميز به الحرم، فلا يجوز أن يلتقط إلا من يريد الإنشاد أبدا ولا يستدخلها. الضربة الخامس لقطة الحاج، فلقطة الحاج أيضا تختلف عن لقطة الحرم وعن سائر اللقط، لا يجوز التقاطها بحال، فقد ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لقطة الحاج. فلقطة الحاج تابعة للحاج أينما كان، لكن أغلب ما يكون معروف أن يكون في المشاعر وفي زمن الحج، فمن وجد لقطة لحاج من الحجاج لا يجوز أن يلتقطها. وهذا فيه من الحكمة ما فيه، لأن قد يكون تساهل الناس في هذه الأشياء أنه تضعف معه النفوس فيأخذ هذا الشيء، وخاصة أنه قد تكثر اللقطة منهم وتتساقط، والحاج عادة يعني قد يفطن لهذا الشيء، وإذا عرف الحكم فهو يذهب إلى مظنة ضياعه وفقده فيجده إذا ترك ولم يتعرض له أحد. فهذا يظهر يعني من شدة المحافظة على مال الحاج وعدم التساهل فيه والسماح لأحد أن يمسه بشيء، حتى اللقطة التي يكون الإنسان أحيانا في الغالب مجتهد لا تتعرضها، اتركها حتى هو يأتي فيجدها. فهذه يعني أنواع اللقطة، نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.